كل منكما من الموانع. هنا نعم صلى ركعتين. نعم إيه؟ لا ينوي بها تحية المسجد. اي ركعتين تدخلنا بمتاعة لك. اي لا تتداخل النوافل تتداخل في بعضها، مثل اذا دخلت المسجد قبيل الإقامة الفجر فصليت ركعتين تنوي بها تحية المسجد. اي ركع ما صليت الفجر، اي ما في شيء، ما تحية المسجد، تحية المسجد المقصود هي تحية المسجد. اي نعم، لكن الصلاة في المسجد النبوي افضل هذا اكيد. اي قال بعض الاهل يعني قال بعض يعني من استنبط ان نسبة الصلاة في مسجد قباء الى المسجد للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة الى الحج. اي هذا اي نعم هذا ويكثر من الصلاة على النبي على خير منكرين عليه. اي صلوا عليه، لا صلوا عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما له حق انه يأمر. لا يا أخي، إذا مر عليك ذكر النبي فصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه. والله يصدق حدسي فيك. إذا ورد ذكره ولم تصلي عليه فأنت بخيل. ما دام تعرف هذا جل. سلام عليك. اللهم صل وسلم على رسول. إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، صلي وسلم عليه. نعم. نعم الحكم الشرعي في كل مكان هو حكم، هو الحكم الشرعي. أي نعم. وما فيه اختلاف إلا يعني بحسب ضعف القدرة في العلم والعمل. أي نعم. نعم يا شيخ. أنا بأكمل جواب الأخ اسمح لي. أنت إذا قلت آمين هل يحصل لك 10 صلوات؟ يا بيح أنت اسمع وش أنا أقول، سألتك جاوبا، هل إذا قلت آمين فقط يحصل لك ثواب 10 صلوات، يصلي الله عليك 10؟ لا. لا آمين آمين اللهم استجب دعاء هذا الشخص، اللهم استجب صلاته بس فقط. لكن إذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليك بها 10، لا تحرم نفسك الثواب. الله أكبر.